ولكن ليس كل ما ثبت بالأدلة يجوز أن تتوسل به. الكعبة معظمة فلا يجوز أن تقول اللهم إني أسألك بالكعبة. الأمانة معظمة لا يجوز أن تقول اللهم إني أسألك بالأمانة. الصدق معظم يعني عصمة الدماء معظم لا تقول أسألك بدماء المسلمين. ليس كل ما دل الدليل على أنه معظم يجوز أن تسأل الله عز وجل به. فإذا لا بد من الفقه يعني بالدين وأن نكون متقيدين في دعائنا وفي توسلنا بما دلت عليه الأدلة. وليس هناك أبلغ يعني في التوسل من التوسل لله عز وجل بصفاته. والدليل على هذا أن الذين يكونون في النار يشفع الله عز وجل فيهم الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون. يقول الله عز وجل شفعت الملائكة والمرسلون والصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. هؤلاء تنقطع الشفعات دونهم. بأي شيء ينجون؟ برحمة الله. ولهذا ليس هناك أوسع يعني في الرجاء من رحمة الله. قل اللهم أني أسألك برحمتك هذا أعظم لك من جاه الخلق كله وأعظم لك حتى من شفاعة الشافعين. ولهذا توسل الأنبياء والرسل كما تلاحظون في القرآن كله بأسماء الله وصفاته. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل نقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلان يبلغك السلام؟ هذا لا يجوز وهذه من البدع أيضا لأن هناك ملائكة تبلغ أفضل من تبليغ هذا. ملائكة أوكل الله إليهم يسيحون في الأرض سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام. فإذا قال لك بلغ عني قل له هناك ملائكة تبلغ دون أن تطلب منهم ذلك وهم أفضل مني ملائكة. هل تريد أن يبلغ عنك إنس ولا ملك موكل من رب العالمين؟ إذن الملائكة يبلغون وهذه سنة. أما إذا قلت للناس بلغوا عني فهذه بدعة. نعم. يقول السائل إذا كان شخص في الصلاة وسمع شخصا آخر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل؟ هل يصلي عليه عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة؟ في الصلاة لا لأنه مشغول بصلاته ولا بأس إذا فرغ من صلاته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل يصح تغيير النية في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام كأن ينوي تحية المسجد ثم بعد ذلك ينوي الركعتين لأجل الاستخارة؟ هذا فيه تفصيل. إذا يعني دخل في فريضة يجوز أن يجعلها نافلة وليس العكس. يعني يجوز أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى مثل نوى أن يصلي فريضة ثم بدا له بعد ذلك ورأى ناس يصلون جماعة مثل إنسان جاء متأخر فشرع في صلاة الفريضة فرأى أناس يصلون بجانبه صلاة جماعة فيجوز أن يجعلها نافلة ثم بعد ذلك يدرك الجماعة. وأما إذا شرع في النافلة فلا يجوز له أن يجعلها فريضة. وأما الانتقال يعني من عمل إلى آخر ففيه تفصيل. يعني إذا كان يعني مثلا شرع في نافلة يعني يريد بها يعني شيئا فالذي يظهر أن الأمر واسع مثل أن نوى أن يتنفل تنفل المطلق ثم نوى بعد ذلك أن يجعلها يعني صلاة للاستخارة فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك. يقول هل يجوز أن يصلي الوتر جالسا ويكون أجره على النصف؟ نعم المتنفل يشرع له أن يصلي جالسا في الوتر وفي غيره وله النصف من صلاة القائم. أما الفريضة فلا يجوز إلا عند العجز لا يجوز له أن يصلي قاعدا إلا عند العجز. يقول السائل رجل بنى منزلا من 4 طوابق بنية الاستثمار ومضى عليه عام فهل عليه زكاة وهل يتغير الحكم إذا كان للسكن؟ الاستثمار فيه تفصيل. فإذا بنى هذا البيت وهو يريد به البيع يبيعه ثم يعني يأخذ ثمنه يعني عده للبيع فهذا يزكى يقيم ويزكى. وأما إذا بناه للإيجار فإنه لا تجب يعني في قيمته الأصلية الزكاة وإنما تجب فيما خرج منه يعني ما حصله من الأجار إذا حال عليه الحول فإنه يزكي ذلك.